سائل يقول: ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ لا بأس بذلك، كان السائل يعود لا بأس بهذا، لأن خير عظيم يقول يهنيك بقول رمضان، الحمد لله الذي بلغنا رمضان وما أشبه ذلك. نعم.